أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. ستعود الأشلاء الخمس جسدا لا يطويه اليأس، وجحيما سعره البأس تذكيه نفوس الأبطال. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. أنا أبدا ما كنت صبيا لتكون على الأرض وصية، وتكبل بالقيد يدي، وتبارك قتلي وقتالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. الغابة قد ملئت نارا، والوادي يهتاج شرارا، والسفح تدفق أحرارا، أفنو أياما وليالي. الغابة قد ملئت نارا، والوادي يهتاج شرارا، والسفح تدفق أحرارا، أفنو أياما وليالي، أفنو أياما وليالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. الليل تركناه صباحا، والحق حملناه سلاحا، والمجد لبسناه وشاحا، نهديه غدا للأجيال. لوحدي تقرير مصيري، وبوحي شعوري وضميري، وإلى معركة التحرير سأسير تدمدم أهوالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. فسلاما إن شئت سلامي، أو نارا في غد ندامي، سأنصر بعدك أيامي، وأمد يميني وشمالي. فسلاما إن شئت سلامي، أو نارا في غد ندامي، سأنصر بعدك أيامي، وأمد يميني وشمالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطني الغالي، سأحطم يوما أغلالي.